ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله، فتم لهم النعيم والسرور، وجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا. وقول ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنأ، أي يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنأ به، وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل ينميه ويشكره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. قال: وفي هذه الآيات الكريمات إثبات نعيم البرزخ وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا. هنا في هذه الآيات الكريمة بشارة للمؤمنين المجاهدين في سبيل الله الجهاد الصحيح الذي توافرت شروطه وانتفت موانعه ووجد تهيئة الظروف له بفضل الله سبحانه وتعالى، وليس جهاد أولئك الذين يذبحون المسلمين والأبرياء وكذلك المعاهدين ويسمون هذا جهادا وهو إفساد. فبعد أن خاطبهم الله تعالى بخطاب بصفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب عظيم فيه شرف للمؤمنين الخلص الذين يطبقون ما أمر الله به ويجتنبون نواهيه، فهو هنا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا تظنن أيها العبد أن أولئك الذين من الله عليهم وشرفهم بالشهادة أمواتا، لأن هذا شرف عظيم شرفهم الله به، بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء يرزقهم الله عز وجل من حيث لا يحتسبون، والله واسع الرزق وهو الذي يمتن عليهم سبحانه وتعالى. وتلك الحياة حياة برزخية لا يعلم كنهها ولا شكلها إلا الله ولا كيفيتها إلا الله وحده، فإذن لا تقاس بالحياة الدنيا وبمفاتنها وبما فيها من منغصات، بل لا تكيف أبدا تلك الحياة، فأنت تفتح القبر تجد من داخله من كان في داخله رمادا أو رفاتا، بينما هو ينعم أو يعذب. وقد جاء في حديث الصحيح أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح وتروح ثم تأوي إلى قناديل في الجنة، هؤلاء هم الشهداء حقا الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، علما بأن الشهداء كثر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم المبطون ومنهم من أخذها الطلق والغرق ولعله يلحق بهم الهدمة، والذين جرت عليهم حوادث مميتة كالسيارات ونحو ذلك، نرجو الله يعني نظن ونرجو الله تبقى نطمع أن يلحقهم بمن جاء فيهم ماذا النص. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، رزق لا يعلمه ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. فرحين بما آتاهم الله من فضله، مغتبطون بفضل الله عليه، ليس فرح أشر ولا بطر، وإنما هو فرح اغتباط وفضل بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحين بما آتاهم الله، يبشر بعضهم بعضا بما من الله عليهم، يبشر بعضهم بعضا بما تفضل الله به عليهم، ويستبشرون بالذين فرح ما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من بعدهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بقدوم إخوانهم المجاهدين الذين جاهدوا لإعلاء كلمة الله وأنهم سينالون هذه المنزلة العظيمة، ويستبشرون بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم بعد وأنهم سينالون هذا الفضل العظيم، ثم يطمئنونهم أنهم لا يمسهم خوف ولا فزع ولا يعني أي شيء يكدر ولا أي شيء يكدر صفو حياتهم، لأن أهل نعيم أهل الجنة أبدي أزلي لا يعتوره أي إشكال أو تغير، وهذا من فضل الله ونعمه على المؤمنين. ثم قال بيّن أنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، يعني يبشروا بعضهم بعضا بما آتاهم الله من فضله وما أعطاهم من الفضل العظيم الذي امتن به عليهم. ثم بيّن أن من قدم شيئا وجده، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، فالله عز وجل منصف عدل حاكم، ولأنه عز وجل يتفضل عليهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله يضيع أجر من أحسن عملا، بل هو يتفضل عليهم ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. لعل إخوتي أكتفي بهذا في هذا اليوم، لأن يجدوا بعض التعب.